وجن البشر والدنيا المدى هذه البشرية كل حرف سواد والسطور معجزة بكل قصد والكتاب في عظام هو الدليل في طريق سواد رجل ماسكين ونتحلف بكل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض قصص القرآن. يعني برضو برحب في الحلقة دي جمهور جديد بأتوبيسات جديدة جات خبرت معنا التصوير جايين من أوروبا جايين من نمسا معنا حوالي يعني 10 جنسيات موجودين هنا من فلسطين من مصر من لبنان من العراق من يعني عايز اقول طبعا سوريا ما شاء الله ومخرجنا في البرنامج اصلا من سوريا فاحنا سعداء واليمن طبعا موجوده فجنسيات كثيره ووحده جميله وروح جميله لو جيتوا وشفتوها هنا قد ايه الحب والتفاعل فرحانين ان احنا السنه دي خدنا قرار ان تيجي زي ما صورنا من مصر ولبنان والسعوديه تيجي نصور من مع الجاليه المسلمه في اوروبا ونحس بحضن واخوه دي كانت نيتنا واحنا بنصور هنا ربنا يتقبلها منا ونظن ان هم ان شاء الله سعداء يعني ان هم بيشاركوا معنا في هذا العمل. نفكركم برنامجنا له شعار فاحيا بالقران. برنامج اسمه قصص القران وكل هدفنا وكل نيتنا السنه دي يطلع شباب وبنات ستات ورجاله بيحب القران فهم القرآن لأنه بعد ما بدأ يسمع قصص القرآن ويفهم القصص يقول أنا بدأت أفهم القرآن وتعامل مع القرآن وطالما فهمت القرآن أقدر طالما بدأت أفهم قصص القرآن أقدر أتعامل مع باقي القرآن وأدخل على باقي القرآن يعني دي كانت نيتنا وكل يوم بنقول ها وصلنا في الختمة لغاية فين يا ترى جبنا كام جزء قرآن داخلين على نص رمضان حد ختم ختمتين حد جاب ختمة وخلص ختمة عبد الله بن عمر بن الخطاب بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله في كم أقرأ القرآن أقرأه قد إيه قال أقرأه في شهر قال يا رسول الله إني شاب أطيق أكثر من ذلك أنا بقول الكلام ده للشباب يا رسول الله إحنا في رمضان ولسه الجامعة بدايتها وبدوس بقى على نفسي وكده إني أطيق أكثر من ذلك قال أقرأه في 20 قال أطيق أكثر من ذلك قال أقرأه في 15 طب اختمه كل يعني 15 يوم قال أطيق أكثر من ذلك قال أقرأه في 10 قال أطيق أكثر من ذلك قال أقرأه في 3 ولا أقل من 3 ممنوع أنك تجيب تقرأ تختم في أقل من 3 إحنا مش عايزين نجيب في 3 يعني خلينا إيه نقدر ظروفنا ونقدر وضعنا ونقدر انشغالات العصر ونقدر إن إحنا عندنا أشياء كثيرة بنقدمها وضرورات لازم نعملها بس هات لك ختمتين يعني خلي واحدة في الصلاة بالليل ويعني إيه ربنا يعينك ويفتح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى جميل جدا بيقول مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه كمثل الحي والميت. انت يا جماعه اللي لسه ما اتخرجتش مع القران في رمضان انت مش عايز انت ما شفتش الحياه معناها ايه لانك لم تقرا هذا القران. ما هقول لك كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخيب. كلام عجيب جدا اللي ما فيهوش في بقه قران بيتقال زي البيت المهجور. تخيل بيت مهجور انت مخوخ من جوه انت فاضي يعني لكن يعني انا مش عايز اقولها بالشكل السلبي انا عايز اقولها بالشكل الايجابي. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف اضرب الثلاثه دول ادي 30 حسنه بس لسه بتقول الف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف ادي 190 حسنه واضرب بقى في رمضان كله مضروب في 70 تخيل بقى جزء القران يعني ايه تاخد قد ايه كنوز من الحسنات اوكازيون حسنات مع القران في رمضان. حبيت ابدا بالبدايه دي وكمان اقرا بتدبر افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقسرها؟ ده انت لو مش حاسس، ده انت لو ما عشتش وقلبك حس وعقلك اشتغل، ايه على القلوب اقفال ولا ايه؟ القران ورمضان وشعار البرنامج ساحيا بالقران اليوم قصه جديده وفكره جديده عايز ابداها بمعنى يعني يمكن يتعبك شويه او يهزك شويه. عايز ابداها بقصه سريعه. بينما رجل يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه فقاتل وقاتل ومات، فقال الصحابه هنيئا له الجنه، فقال النبي هو في النار. فالصحابه هو في النار؟ فقال نعم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ادخلته الجراح، تعبته الجراح، فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فراحوا بصوا عليه لقوه فعلا عمل كده. الموضوع النهارده بيتكلم عن كلمه واحده، حسن وسوء الخاتمه. يا ترى يا جماعه هيتختم لنا بيه؟ يا ترى النهايه شكلها ايه؟ العبره بالخواتيم على فكره، العبره باخذ الحياه. ياما ناس عاشت وعملت وعملت وعملت واتختم لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة حتى إذا جاء في الوصية حاق في الوصية، وعمل وصل ناس على حساب، وصل ولد على حساب الولاد على حساب البنات، إدى الولاد وما إداش البنات، فيختم على عمله بشر فلا يدخل الجنة. يا ترى الخاتمة شكلها إيه؟ هي حلقة أولها يخوف الحياة، يعني النص الاولاني من الحلقه يخوف، بس النص الثاني ان شاء الله يريح. النص الاولاني هنعرض المشكله وهنعرض قصه النهارده، بس النص الثاني ايه القانون اللي يضمن لك حسن الخاتمه؟ لكن مشكله حسن وسوء، يا ترى انا مختوم لي بايه؟ يا ترى انت مختوم لك بايه؟ صحابي، القصة الشهيرة، الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة بيموت، فقالوا له بيلقني الشهادة قول لا إله إلا الله، مش قادر يقولها. صحابي مش قادر يقول لا إله إلا الله، كأن في جبل على لساني، مع إنها سهلة قوي دي. لا إله إلا الله دي من أسهل الحروف، أنت واخد بالك؟ أنت حتى ما بتقفلش شفايفك وبتفتحها، لا إله إلا الله، الشفايف مفتوحة، سهل، من أسهل الكلمات على اللسان، مش قادر يقولها، جبل على لسانه. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يقول الشهادة، فقال أله أم؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فنادى النبي على أمه قال أفي صدرك شيء؟ فقالت نعم يا رسول الله. كان يأتي بالطيب من الفاكهة فيعطيه لزوجته وأولاده ويعطيني أنا أسوأ ما فيها. قلبي اتكسر منه. يا ترى كام واحد قلب أمه مكسور، ويا ترى الخاتمه شكلها ايه؟ فقال النبي عايز يرقق قلب الام صلى الله عليه وسلم، فقال اشعلوا نارا والقوه فيها. مش علشان خلي بالك، ما هو لو مات على كده هيخش النار. فشافت النار فقالت رضيت يا رسول الله، خلاص سمعت يا رسول الله. فاذا بالرجل مش قاعد في القعده، فاذا بالصحابه يجوا يا رسول الله من 5 دقائق ام اي لا اله الا الله، نطق بالشهادة. طب هو لقى، طب النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا النبي كان موجود، لكن احنا يا ترى يا جماعة ايه؟ يا ترى حسن ولا سوء الخاتمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ويقولك انما الاعمال بالخواتيم، يعلمك صلى الله عليه وسلم ويدعي ويخلف دعائه ويخلوها بدعائكم، اللهم اني اسألك حسن الخاتمة يا رب. تخيل النبي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، ويدعي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير أعمالي خواتمها، يا رب خلي أفضل أعمالي اللي بتختم بيه. أصل هو خلي بالكم يا جماعة، لو واحد صام وفطر قبل الأذان المغرب ب3 دقائق باظ اليوم ولا ما باظش؟ لو واحد صلى ونقض وضوءه قبل ما يقول السلام عليكم بثانية بطلوا في الصلاة ولا لأ؟ لو واحد عاش عمره وبوظ قبل ما يموت باسبوع، انتوا عارفين الحديث اللي بيقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، بيشتغل بشغل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هتقول لي طب ليه يعني ما هو كان بيعمل في الظاهر، عارفين بالضبط زي ايه؟ هو من جوه مش كويس، هو من جوه في حاجة مش كويسة، دي اللي عايزين نطلعها في النص التاني من الحلقة. في حاجة مش كويسة جوه، في حاجة سيئة جوه، والظاهر ماشي، هو الناس كلها شايفاه بيصلي، والناس كلها شايفاه بيروح المسجد، والناس شايفاه كلها بيبكي من خشية الله، والناس شايفاها محجبة، بس في حاجة جوه مش كويسة، في حاجة عارفة زي ايه؟ عارفة الإناء اللي قعره مليان حاجات مش نظيفة وتحط فيه لبن، هو في الاخر قعره هيخلي اللبن كله يبوظ. انت لو جبت اللبن وحطيت عليه لتر مية ما يبوظ، لكن لو حطيت عليه نقطة بنزين يبوظ. في حاجة في النفس من جوه خليته وهو ماشي ما بتتصلحش الحاجة دي، فيصدق عليه الكتاب في اخر عمره. الحاجة دي عايزين نظبطها في حلقة النهاردة، ودي نيتنا في حلقة النهاردة بقى ان انا اخرج من الحلقة دي بضبط الموضوع ده، علشان اقول ان شاء الله ان شاء الله كده يا رب عملت اللي عليا، ان شاء الله يبقى حسن الخاتمة. ده اللي انا عايز اقوله، ان في حاجة جوه في الاخر، في حاجة جوه، الحاجة دي هي اللي تقول انت هتكمل ازاي. سيدنا ابو بكر الصديق لما قال للصحابة انا عايز اولي عليكم عمر بن الخطاب، سألوا له اتوليه علينا وهو شديد؟ قال ذلك رجل اعلم ان سره افضل من علانيته. اللي جوه في حاجة جوه جميلة عظيمة. عارفين جبل الجليد يا جماعة؟ جبل الجليد 20% بيبقى فوق المية و 80% تحت. كل الناس بتشتغل على 20% اللي فوق، كل الناس بتجمل اللي فوق، مع ان اللي تحت اعمق واهم. اشتغل انت على تحت، اشتغل. كل الناس بتبص في المراية ويبص على الوجه، لكن النبي كان لما يبص في المراية يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. انا عايز الستات والبنات، لو انت جميلة، لو انت شكلك حلو، بص وانت بتبصي في المراية وتقولي يا سلام، قولي دعاء النبي، يا رب زي ما حسنت شكلي حسن خلقي. ادعي بدعاء النبي، في حاجة جوه هي الموضوع كله. قصة اليوم اللي جت في القرآن سورة الأعراف الآية 175، القصة بتحكي قصة واحد اسمه بلعام بن باعوراء. بلعام بن باعوراء، ايه بلعام بن باعوراء ده؟ كان عالم مؤمن، عابد، تقي، مصلي، فاهم، فاهم في الدين، عالم من علماء الدين. يا ده يعني هذا العالم كان عنده حاجة جوه مش مظبوطة. كان عنده ايه؟ حب ان يبقى له مكانة بين الناس، وحب شهرة، وحب المنزلة، وحب الرئاسة. في حاجة هو بيتعلم، بس بيتعلم والناس اهو يعمل بعمل اهل، بس كل العلم ده عشان عايز المكانة والمنزلة. في حاجة بايظة جوه، في حاجة مش مظبوطة جوه الراجل دون. القصة بتحكي والآية بتحكي وبتقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ده تعلم وخد علم فانسلخ منها. عارف الجلد لما يسلخ؟ هو السلخ من العلم ومن الدين اللي حفظه، وتحس ان هو سلخه بصعوبة. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو سيدنا موسى وبني اسرائيل بعد ما نجوا من فرعون رايحين على فلسطين، فعدوا على ارض لكنعان، بني كنعان. الارض دي موجودة في سكة فلسطين. الارض دي كانوا متحالفين، القوم دول متحالفين مع فرعون، وبالتالي فكارهين لموسى. لكن هذا الرجل كان رجل مؤمن، وهم كانوا لا يعتبروا بيه اللي هو بالعام دون، ولا مهتمين بيه، وهو نفسه ان هو يحس بمكانته وقيمته، وهو مؤمن وبيصلي، وهم بيقولوا ولا يهمنا احنا، ولا يهمنا هو، ولا لنا علاقة بموسى. موسى وهو رايح بقوم بني اسرائيل اللي نجوا من فرعون ورايحين على فلسطين اعداد كبيرة، ارض كنعان دول وبني كنعان ما يقدروش عليهم، لكن شافوهم معديين. فجي سيدنا موسى فعسكر بجوار هذه القبيلة، فخافوا وضاقوا بسيدنا موسى، فراحوا لبلعام قالوا له انت عندك دين، ادعي ربنا على موسى واصحابه ان هو ربنا ينتقم منهم او يعمل فيهم اي شيء او يخرجوا من ارضنا. فقال ويلكم هذا نبي الله ومعه الملائكه ومعه المؤمنين. انتوا بتهزروا، ده نبي الله، انا اعرف كويس، انا عارف علمه وعارف دول قد ايه. فقالوا لك عندنا المنزله والمكانه ولا نقطع امرا الا بك حتى تخلصنا منهم. انت عندك دين وتعرف ازاي انت تفهم فيهم اكتر. فما زالوا به يمنونه بالمكانه. تخيل هيضيع بسبب المكانه. يمنونه من مكانه حتى جلس يدعو على موسى وعلى بني اسرائيل. دعا مره واثنين وثلاثه مفيش حاجه بتحصل، زي الفل بني اسرائيل وموسى مفيش حاجه. قالوا له فين ده، انت كده هتسقط من عندنا خالص. فقال انا وقد خسرت اخرتي فلا اخسر دنياي، سادلكم على حيله ومكر تمكروه بموسى ومن معه ببني اسرائيل يخلصكم منهم. اتوا بالنساء، ده هينزل خالص بقى، هاتوا النساء فجملوهم، هاتوا نساء القبيله وجملوهم واعطوهم سلع ينزلوا الى بني اسرائيل يبيعون بينهم السلع، ومر النساء لا تمنع نفسها من اي رجل من بني اسرائيل يريدها. تخيل هيعمل ايه، وتخيل العالم يا طالع. يا جماعه مش بقول لك في حاجه، في حاجة عشان ايه؟ عشان الانا، عشان المنزلة حيبيها. ففعلوا ذلك وانتشروا بين بني اسرائيل، وعلم موسى فدعا عليه فعاش عمره وطال عمره وهو مفتون وهو ضايع. يا ترى يا جماعة احنا هيتختم لنا بايه؟ يا ترى انا وانت الاخرة شكلها ايه؟ ممكن اسألك بقى، نفسك يتختم لك بإيه؟ يا ترى هيتختم لك بإيه؟ شوفي، تيجي أحكي لك بعض ختمات الناس الجمال. شوفي واحد زي سيدنا بلال. بصي خاتمة سيدنا بلال، مراته دخل عليه بتقول ومصيبته، فقال لا تقولي ومصيبته، قولي وفرحته، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. تخيلي الختمة دي. انا اعرف والله يا جماعه، من فعرفه من 3 سنين، راجل في الخمسينات من عمره، هو ومراته على عرفه بيختم المصحف. كان مرتب ان الختمه تبقى على عرفه، فاضل على المغرب ساعه بيختم هو ومراته. قال لها تعالي احضري معايا الختمه عشان ندعي في الختمه. وصل لكل والله احد بدا الم يوجعه في صدره. قال لها لا حدوس على نفسي، انا تعبان بس ادوس لغايه ما اختم. ختم ودعم. نفسك يتختم لك ازاي؟ عايز يتختم لك يا شباب يا صغير لسه قدامكم ان شاء الله الحياه جميله، عايز يتختم لك ازاي؟ في شباب بيموتوا اوفر دوز وهو بيشرب مخدرات، بيموت جوه التواليت وهو بيتعاطى، بيموت ووشه في الكابينين في التواليت. لا دي كتير، في ناس بتموت وهي شاربه، في شباب ماتوا وتصورت افلام عليهم وحقيقه قصه حقيقيه وطلعت افلام في العالم العربي عليهم وهو بيشرب وخبطته عربيه، وقام قايل كده اخر لقطه ليه مش قادر اقابله، مش قادر اقابله. فبصروك اليوم حديث شايف الملائكه وشايف. يا ترى هيتختم لنا بايه؟ شوف واحد زي سيدنا حذيفه بن اليمان وهو بيموت، فمراته داخله بتبكي فيبص لها ويقول لها مرحبا بالموت، حبيب جاء بعد غياب. حد معقولة؟ وبعدين يقول أي وقت الآن، فيقولوا له الليل، يقول أي ساعة من الليل، قالوا قبل الفجر بساعة، فقال اللهم إني أسألك ليلة مساؤها في الدنيا أن يكون صباحها في الجنة. أنت تحب يتختم لك إزاي؟ هل تحب يتختم لك زي واحد زي الشيخ الغزالي يموت وهو بيدافع عن الاسلام ضد واحد بيحارب الاسلام فتجيله ذبحه وهو بيقول لا اله الا الله، فيموت فيدفن في البقيع على انه كان هو عايش في مصر لكن المحاضره كانت في المملكه السعوديه، فيدفن في البقيع. فالراجل اللي بيدفنه يقول هو الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده وانا لما جيت ادفنه ما لقيتش مكان غير بين الامام مالك وابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوا هنا. نفسك يختم لك ازاي يا رب؟ ولا بالعام بنضعه؟ يا ترى الخاتمة شكلها ايه؟ ينفسك يختم لك زي عمر بن عبد العزيز وهو بيموت يبتسم ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وتكون دي آخر كلمة ويموت عليها. العاقبة للمتقين كأن الآية بتتكلم عليه وكأن ربنا أنطقه بيها في اللحظة الأخيرة. يا ترى يا جماعة هتسلمنا ازاي؟ حاجة مهمة لرمضان على فكرة ان الواحد يبقى قلقان من السؤال دون ويسأل نفسه السؤال دون. انا اعرف العكس. بيحكي لي صديق ليا اسمه حسام، بيقول لي كنت راكب طيارة مسافر من مصر لندن، وجنبي راجل كده قبها وبدلة وكرافتة وشيك كده، ومعاه شنطة كده خايف عليها حريص عليها قوي يعني، وكده قضيت يعني وطلع. وفي وسط الطيارة جاء ملك الموت. ملك الموت ماليش علاقة انت فين، جاله ملك الموت وبدأ يتخنق وبدأ يعرق وبدأ وبين انه بيموت. حسام صديقي ده متدين، فبدأ يميل عليه ويحاولوا بقى وبينقذوه، فواضح انه خلاص بيموت يعني. فبدأ حسام يميل عليه ويقول له لا، قول لا اله الا الله، بينطق الشهادة، بيقول له اديني الشنطة، يقول له قول لا اله الا الله، يقول له عايز الشنطة في حضني، انا شاق عمري في الشنطة دي، يقول له قول لا اله الا الله، يقول له اديني الشنطة. فحسام كده يعني ايه، شو قال له يا اخي قول لا اله الا الله، قال له الكلمة دي تقيلة على قلبي مش عارف اقولها. بيحكي لي حسام بيقول لي قال له الكلمة دي تقيلة عليا مش عارف اقولها، بيبقى على اللسان زي جبل. مش على فكرة مش بالشطارة يعني، دي سهل لا اله الا الله، لا ساعتها، لا ساعتها يخونك لسانك، يخونك اكتر يوم انت محتاج له ان يقول اللي انت عايزه. يا ترى الخاتمة شكلها ايه؟ انا اعرف واحد غني وهو بيموت ام قايل لو كنت اعرف ان عمري قصير كده ما كنتش عملت اللي عملته. حاجة تخوف وحاجة تقلق، بس خلونا لما نرجع بعد الفاصل، اذا كان النص الاولاني من الحلقة وقصة بلعام، وهي قصة قصيرة زي ما قلت لكم، لكن انا حبيت في وسط رمضان افكركم بحسن وسوء الخاتمة. واذا كنا ماشيين مع الحلقات اللي فاتت كلها تعالوا نصلح وتعالوا نغير، فتعالوا نخلي الحلقة دي حلقة إيمانية قوي. ده كان هدفي من الحلقة دي. ممكن أطلب من حضرتك طلب، ممكن لغاية ما نرجع في بعض الفاصل ونقول تعمل إيه قانون حسن الخاتمة؟ هل في قانون؟ إن شاء الله في قانون، وربنا علمنا فيه وقال لنا عليه قانون، لو عشت عليه إن شاء الله اطمئن لحسن الخاتمة. نعم، إيه القانون دون؟ فكر كده وادعي ربنا وتعالى نكمل بعض الفاصل نقول لك على القانون. نشوفكم بعد الفاصل. كل حرف كواد جوه الشكر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب فيها عظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض ونقول حسن وسوء الخاتمه. ان شاء الله حسن الخاتمه لينا جميعا. ازاي نضمن خاتمه؟ مش زي بالعام بن باعوراء، مش زي او كالذي يعني حكينا عنهم في النص الاولاني. في قانون يضمن حسن الخاتمه، ان شاء الله في قانون وتقدر تنفذه، ورمضان فرصه ليه، وتتدرب عليه في رمضان وتبقى مركز فيه. هو عايز تركيز، القانون ده عايز تركيز. ايه هي؟ كلمه واحده، اخلاص شديد لله. الاخلاص كلمه واحده فقط. عايز تضمن حسن خاتمة، عايز تطمن لحسن خاتمة، اخلص قوي. يعني ايه اخلص قوي؟ انك يعني ايه الاخلاص؟ انك تريد بعملك بقولك بحياتك بتصرفاتك، وكل ما تعمل عمل انا بعمله ليك يا رب، انا بعمله عشانك يا رب. تصلي انا مخلص جدا ليه؟ انا مش عايز الناس، انا مش بعمله عشان الناس. اكون بدي المحاضرة دي انا بعملها علشان احبب الناس فيك يا رب. انا مش عايز اتشاف، انا مش قضيتي ان انا ابقى مسرور. وتقعد تدوس على نفسك لانها مش سهلة. اخلص اخلص اخلص وتقعد تدوس على نفسك في الإخلاص طول ما أنت عايش. أنا عايش عشانك وكل شوية تدور على سر تخليه بينك وبين ربنا، مرة صدقة وتقول له يا رب أنا بعملها أهو بمنتهى الإخلاص عشانك، مرة تاخد بإيد بني آدم، مرة تصلح في العيلة وتقول أنا يا رب أنا كنت متخانق مع فلان أنا صلحت معاه إخلاصا ليك وعشانك، وتقعد تدفع في نفسك أنا مخلص لله أنا مخلص لله، وتدعي يا رب ارزقني الإخلاص وتنوي الإخلاص وتعيش بالإخلاص، إنك تريد بقولك وعملك وحياتك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدقوني يا جماعة كل النماذج اللي قلناها قبل كده ربنا مش رقم واحد في حياتهم. شوفوا الآيات اللي بتتكلم على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. شوف الآية قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شوف الآية اللي تقولك ألا لله الدين الخالص، اخلصوا خلي حياتك لله. تعرفي تخليها كده؟ لو عملت كده إن شاء الله حسن خاتمة. يعني إيه أخلي حياتي لله؟ يعني تعيش في ربنا، يعني عايزة إيه في الدنيا؟ عايزة كل حاجة نحولها، نحول العادات لعبادات، نحول أي حاجة أنا عايزها في الدنيا لحاجة ترضي ربنا. عايزة أتجوز وأخلف، حاجة جميلة عايزة أتجوز وأخلف، ممكن ما تاخديش عليها ثواب وتبقى بس اتجوزتي وخلفتي، وممكن هي بنفس الحاجات بقرار في المخ، قرار من جوه وهتمارسي نفس الحاجات. انا عايزه اتجوز واخلف عشان العيال دي عايزه اربيها لربنا، وعايزه اطلع نبته تسجد لربنا وتعبد ربنا، وعايزه اقوي المسلمين بان انا هطلع صلاح الدين الجديد، وعايزه وعايزه وعايزه. يبقى كل تغذيه للولد وكل شرب وكل عياط وكل تغيير وكل تعليم محطوط في ميزان حسناتك اخلاص لله، لان انت عملتيها لربنا. بتذاكر ليه؟ بذاكر علشان اذاكر، عشان ابويا وامي هيضربوني لو ما ذاكرتش، علشان اشتغل، على بذاكر علشان انا اللي هطلع للمسلمين اختراعات جديده وهنجح المسلمين، انا اللي هطلع شيء جديد، انا اللي هنجح وهتفوق من اجل ربنا ومن اجل الاسلام وحاله المسلمين التعبانه. يبقى كل الم بتكتب بيه وكل تعب عينين وكل سهر بالليل على المذاكره في ميزان حسناتك. بتدي الحلقه دي ليه؟ علشان ادي الحلقه، علشان الشهره؟ لا، انا حدوث على نفسي وحدوث على قلبي وحصلح نيتي وحاول الناس يدعوني بالاخلاص. لا، انا بديها عشان احبب الناس في ربنا. كل دقيقه الناس تحب فيها ربنا وكل دقيقه تحضير بالنية والاخلاص تتحول العادات في الحياة لعبادات. تعرف تعمل كده طول رمضان، وكل ركعة يا رب دي عشانك، وكل سجدة يا رب دي عشانك، وكل صيف دي صدقة بتديها وساعات تديها في العلن. على فكرة مش شرط في السر، ساعات واحد يكون في اوضته لوحده بيبكي وهو مش مخلص نفسه الناس تشوفه، وواحد قاعد في وسط 1000 بيبكي ومخلص مش شايفهم. ولذلك النبي ربنا يقول لك ينفقون اموالهم سرا وعلانية. انا مش عايز الناس تاخد الكلام ده يقول لك هنزوي وقت على نفسي عشان ابقى مخلص، لا، سرا وعلانية. وعلانية الإخلاص، إخلاص العلانية ثوابه كبير، إنك تمسك نفسك وإنت في العلانية. ما الأنبياء كانوا مشهورين والصحابة كانوا مشهورين، لو كل واحد بقى قالك إيه يبقى أنا مش هكلم الناس عشان أبقى مشهور، ما بقاش مشهور عشان الإخلاص. لا، إزاي يا جماعة؟ في حديث خطير جدا جدا جدا أو كلمة مقصورة جميلة بيقولك من لزم الإخلاص 40 ظهرت ينابيع الحكمة على وجهه وعلى لسانه. تعرف تجيب ال40 الجايين دول اخلاص؟ تعرف تركز في الاخلاص على قد ما تقدر؟ صدقني ينجيك لحظة الموت، ده ينجيك في حياتك كلها الاخلاص. هو نجى يوسف عليه السلام غير الاخلاص؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا ايه؟ المخلصين. ليه نجيناه من كل ده؟ اصله مخلص. هو سيدنا موسى بقى كليم الله ايه؟ ليه؟ بالاخلاص. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الاول مخلصا فبقى رسولا نبيا. هو ابليس قال مين اللي ما يقبلش عليه؟ المخلصين. قال فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما اقبلش. عرفت ليه انا قلت لك السر في حسن الخاتمه؟ ابليس كافر، ومن كفره ان هو عايز يغوي الناس اجمعين، بس الكافر ما يقبلش على المخلص. ما يقدرش عليه. تعرفوا تجيبوها؟ شو تخيل الناس بيقولها؟ الا عبادك من هم المخلصين، ما اقدرش عليهم، ما اقدرش اعمل لهم حاجه. يا جماعه ده ربنا خلى الاخلاص عنوان العمره والحج. هو انت طول ما انت رايح للعمره والحج بتقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك. ايه لبيك اللهم لبيك دي؟ انا جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. على فكره يا جماعه والله مرة كنت طالع عمرة، أنا كل سنة كده بطلع عمرة أنا وخمسين من الشباب، شباب وشباب بس يعني، مع احترامنا لكل الناس بس كل يعني المهم يعني إيه، خمسين شاب وفتاة ونطلع عمرة. صدقوني يا أخوانا وإحنا بننزل الأول مدينة وبعدين نطلع مكة، وإحنا بلبس الإحرام طالعين من مكة للمدينة، أنا بقول لهم حاجة واحدة بس، بقول لهم يا جماعة إحنا طول السكة هنقول الدعاء ده، عشان هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمه للصحابة وسيدنا جبريل أمرنا بيه، كان الصحابة بيقولوا لغاية ما تتبعها أصواتهم. تخيل بقى نبقى طالعين أتوبيس والأتوبيس كله أنا عايزك تتخيل اللقطة دي، لبيك اللهم لبيك، جايين يا رب، جايين يا رب. يا ناس يا اللي طالعين عمرة السنة دي في العشر الأواخر افتكروا الكلام دول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي لك أنت لوحدك بس، أنا مش جاي لحد تاني، أنا جاي لك. الدعاء كله إخلاص، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ ليه نفسي لوحدك؟ علشان إن الحمد والنعمة لك والملك. عشان كده هرجع أقول لك تاني، لا شريك لك لبيك. شوفوا النسيج الحديث الرائع دون اللي كله إخلاص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انا تعرف في رمضان السنه دي حتى لو مش طالع في حج، يا مسلمين اللي عايشين في اوروبا، يا مسلمين اللي في مصر، يا اللي في سوريا، يا اللي في اليمن، يا اللي في السودان، يا اللي في الجزائر والمغرب، تعرف الشهر ده انا جاي لك يا رب، جاي لك انت لوحدك يا رب، وتضمن حسن الخاتمه ان شاء الله باذن الله بعون الله. الاخلاص يملأ قلبك، جاي لك لوحدك مش جاي لحد تاني معاك. كان في واحد من التابعين لطيف جدا طول السكه، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وبعدين يوم قال لنفسه ايه، والله لو كان ما زال شركا لضمحل، كان زمانه طلع. لو لسه في حته كده مش مظبوطه مع كتر لبيك لا شريك كان زمانها خرجت ومشيت. تعرف تجيب ده في رمضان السنه دي؟ الحلقه دي شوفوا الحلقه دي ما فيهاش قصة زي ما جت في الحلقات الماضية، بس الحلقة دي لو عشت فيها اخلص يا اخي، وخد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الناس كلها واقفة في الشمس والحر وتخيل وتدنو الشمس من الرؤوس، فمنهم من يصل العرق الى كعبيه، الشمس فوق، تخيل الشمس بينها وبينها قد ايه، تخيل لما يبقى بيننا وبينها مين، مين واحد، وقد زيد في حرها تحرقهم ولا تقتلهم، فمنهم من يصل الحرق الى العرق الى كعبيه، كل واحد على حسب بقى ذنوبه، شوف انت كنت عايش ازاي في الدنيا، ومنهم من يصل العرق الى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق الى صرته، ومنهم من يصل العرق الى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يسبح في عرقه، ومنهم من يغرق في عرقه، وانت تيجي واقف في ظل عرش ربنا، مش في ظل شجره، في ظل عرش ربنا سبع انواع، منهم مين؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. مش الغلبان اللي بيستخفى، ده الغني اللي بيستخفى. يعني هو اللي مستخبي، حد شايفني؟ حد شايفني؟ عشان بس الصوره عايزها لربنا قوي، ما حدش شايف. تعالى يا عم، تعرف تخلص كده، اخلصي وجربي وشوفي الحلاوه اللي هتحصل في قلبك، وشوفي ازاي هيبقى فعلا زي اللبن. شوفوا الآية بتقول ايه، من بين فرث ودم. ربنا بيتكلم على ازاي اللبن، ازاي معجزة ربنا من اللبن بيخرج من لما بتيجي تحلبه، هو طلع منين اللبن؟ من بين فرث ودم. جاي اللبن منين؟ في البقرة او الماعز، بين مكان التبول وبين الدم. فربنا بيقول شوف انا مطلع لكم اللبن ايه، لبنا خالصا سائغا للشاربين، ما فيهوش ملي دم او تخيل لو الدم، لو اللبن نازل فيه ملي خلاص. فهو ربنا تعب بقى تعبد ربنا في رمضان السنه دي زي اللبن الخالص اللي نازل ما فيهوش نقطه خالص سائغا. تعرف تجيبها كده في سنتك، تعرف تعبد ربنا بكل طاقتك وتني وتعمل حاجات كبيره وما تتكسفش وتقفل على نفسك، اخرج وكلم الناس وخد بايدين الناس وقول يا رب اديني الاخلاص ويا رب اعني على الاخلاص. اول الاخلاص، عايز تبقى مخلص كل ما تيجي تعمل حاجه اعملها بنيه. ها هشتري لبس جديد، اجيبها منين؟ اجيب نيه منين دلوقتي؟ لا تجيب نيه. انا المصليه العابده اللي بوري الناس ان انا متدينه ولا كويس، شوفوا انا حجابي انيق ازاي وعلى الموضه ازاي مع ان انا جميله، اهي دي اكبر دعوه. يبقى كل مليم بتشتري به دوم يتحول لحسنات طالما انت دي نيتك. طبعا الرجاله مش عاجبهم الكلام ده، هيدفعوا كتير، بس ايه، بس يعني ايه، بس النيه في الاخر. ها هتلعب رياضه، نيتك ايه؟ يعني ايه نيتي ايه؟ هلعب رياضه عشان عايز العب، عشان بحب العب كوره، يعني مالكش حاجه. هلعب رياضه عشان انا شاب ومليان طاقه، انا هطلع الطاقه دي بدل ما تطلع في حرام هطلعها في رياضه. كل دقيقه وكل عرق بينزل يتحول لحسنات، وكل نفس وكل تعب. هلعب رياضه علشان عمال اقوي الاراده بتاعتي وعمال ازود التحمل بتاعي عشان انمي الاراده، عشان انا عايز اعمل حاجه للاسلام كويسه، يتحول لحسنات. اول الاخلاص، كل ما تيجي تعمل حاجه قبل ما تعمله خد نيه. بيقول لك ما خطا عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه. ما بيخطيش، وقف، ها هتعمل ايه؟ هعمل كذا. تعرف تجيب دي في رمضان السنه دي؟ صام 15 يوم 16 يوم، تعرف تظبطها؟ حسن الخاتمه يا جماعه، انما الاعمال بالخواتيم. اوعى يبوظ العمر على اخر اسبوع بسبب ان كان في حاجه بايظه في القلب من جوه، حاجه جوه. اوعى اظبطها، ما انت مش عارف ايه اللي جوه بايظ. الاخلاص يحرق اي حاجه حرام في القلب، الاخلاص يحرق العيوب اللي موجوده. الاخلاص، فاكرين حلقه ابني ادم لما كنا بنقول في 6 عيوب في القلب؟ الاخلاص يحرقهم، يحرق الكبر والحسد، يحرق الطمع والبخل، يحرق يشيل اي حاجه بايظه. اخلص لربنا وجرب. طب الحاجه الثانيه اللي عاملها، ادعي بالاخلاص كل سجده كل ليله، يا رب الاخلاص، يا رب ارزقني الاخلاص، اجعلني مخلص في رمضان السنه دي، خلي كل دقيقه كل نفس كل خليه. انا اعرف يا جماعه، انا لما بروح العمره والحج ميه زمزم لما بتتشرب تشربها بنيه. عارفين زمزم لما شرب له؟ وانت بتشرب زمزم انوي، ها عايز تشرب ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول اشربه لحر يوم القيامه وعطش يوم القيامه، يشرب عشان ما عطش. زمزم لما شربت له. الشافعي كان يقول اشرب زمزم لتعلم العلم. انا ربنا فتح عليا مره كده بفكره نيونيها الحمد لله، كل ما اشرب زمزم بالنيه دي، اشرب زمزم بنيه ان كل قطره توصل لخليه تخلي فيها اخلاص. واقعد كده اتخيل وانا بشرب ان الميه دي داخله في الخلايا دلوقتي، خلايا المخ وخلايا اللسان وخلايا الوجه، يا رب اجعلها للاخلاص. يا رب يا رب. ما على فكره الاخلاص، ما حدش يوم ما تقول انا بقيت مخلص اعرف انك وقعت، انتهيت. ده هو الاخلاص، ان تفقد رؤيه الاخلاص. يعني طول ما انت خايف على نفسك على الاخلاص بتاعك، ان شاء الله اطمئن، ان شاء الله اطمئن. ما حدش، عشان بس ما حدش يقول خلاص انا دعيت 100 100، انا شربت زمزم 100 100. لا، ده انت على طول خايف وقلقان. طول ما انت قلقان عليه وبتفكر فيه طول ما تطمئن، طول ما انت بقالك شهر نسيت الاخلاص خاف. حسن الخاتمه ليه بالعام؟ ربنا ما بيظلمش حد. شفتوا بقى الحديث اللي في الاول، فيعمل بعمل اهل الجنه فيصدق عليه الكتاب، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا صغار فيصدق عليه. ما كانش مظبوط من جوه. ما تقوليش ربنا ما بيظلمش ابدا، احنا عايزين اخلاص زي اخلاص خالد بن الوليد. عظيم عظيم. عمر بن الخطاب يعزله وهو قائد للجيش منتصر، فيلاقوه بيشتغل اكتر من الاول، فيقولوا انت بتشتغل اكتر من الاول ليه؟ يقول لهم انما افتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب، انا بشتغل عند ربنا اصلا. احنا عايزين اخلاص زي اخلاص زين العابدين ابن الحسن ابن علي. زين العابدين ابن الحسن ابن علي قعدت الناس 10 سنين الفقراء والغلابه يلاقوا قدام بيتهم سكر وزيت وسمنه وعيش، شنطه رمضان، وكل يوم يفتحوا يلاقوا الاكل محطوط. 10 سنين مش عارفين مين اللي بيحطه. عارفين عيشوا امتى؟ لما ماتوا هم بيغسلوه لقوا على كتفه خط اسود من اللي كان بيشيله على ظهره كل يوم ويحطه قدام بيوت الفقراء. المخلص لازم ربنا يكشف اخلاصه عشان يعليه قدام الناس. ما تجروش ان انت تعلي نفسك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتكفل ولو بعد موتك، عرفه يوم موته. عايزين اخلاص، عايزين اخلاص في السكته، عايزين اخلاص في الكلام مع الناس. والله لو بتكلمي حد بتحبيه في ربنا وانت صادقه يا رب حبيبه في ربنا ينتقل الاحساس لقلبه. الاخلاص، الاخلاص سر من اسرار الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الاخلاص سر من اسراري استودعته قلب من اشاء من عبادي. يديك اخلاص تصلح الدنيا، تتغير الدنيا على ايدك. عايزين اخلاص زي اخلاص صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة قال لهم ادوله ده نصيبه في الغنائم، فوصلوا قالوا له ده نصيبك في الغنائم، فانتفض وقال لا والله ما على هذا بايعت رسول الله، ولكن بايعت رسول الله على سهم ها هنا. ثاني يوم في المعركة جالوا السهم هنا، فراحوا للنبي فقال أهو هو اللي ثور امبارح؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، أنا خلصت. الإخلاص أجيبه إزاي؟ ادعي كل ما تيجي تعمل عمل، خد نية، انوي في كل أعمالك الشهر دون نية لله، اقرأ قرآن كتير بنية يا رب زود الإخلاص. هنرجع للختمة اللي كنا بنقول عليها، جرب الثلاثة دول وركز، خليك فاكره طول ما انت فاكره اطمئن. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. قصة بلعام بن بعوراء بتعلمك حاجة واحدة، الانسلاخ من آيات الله وهو كان عالم نتيجة مرض في القلب. احرق أمراض قلبك بالإخلاص، نور الإخلاص يا بابا. لبيك اللهم لبيك، إني داعي يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا عظيم، يا من تعلم السر وأخفى، يا من أنت مطلع على ما في نفوسنا، يا كريم يا عظيم يا ودود يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن ننطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله عند الممات. ثبتنا حتى الممات، ثبتنا حتى الممات. اللهم إنا نعوذ بك من بطن لا تشبع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين. أخرجنا من الدنيا على خير، أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك. يا رب اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، ارحم ضعفنا، أجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة يوم الخلود. نسألك إذا وقفنا بين يديك أن تقول لنا عبادي قد غفرت لكم في يوم رمضان كذا وكذا، يوم أخلصتم لي اذهبوا فادخلوا جنتي. نسألك أن تقول للملائكة الآن، الآن أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب اعف عنا، يا رب الإخلاص، يا رب الإخلاص. احس قلوبنا بالإخلاص، املأ قلوبنا بالإخلاص، املأ خلايا أجسادنا بالإخلاص، احس قلوبنا بالإخلاص. اجعل نور الإخلاص في ألسنتنا، في عقولنا، في قلوبنا، في أيدينا، في أعيننا، في وجوهنا. يا رب علمنا الإخلاص، ذكرنا بالإخلاص. نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من أمراض القلوب. نسألك الإخلاص يا رب الإخلاص. نتوسل إليك الليلة، نتوسل إليك الليلة، نتوسل إليك ونلوذ بك. أنت بيدك القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. يا رب يا رب اقذف الإخلاص قلوبنا، اقذف الإخلاص في قلوبنا، اجعلنا بكل عمل ننوي به نية لك يا رب، اجعلنا نخطو في كل عمل يا رب، إذا خرجنا، إذا تزوجنا، إذا رزقنا بالأولاد، إذا تحركنا في الحياة، ارزقنا النية، ارزقنا الإخلاص يا رب. يمر رمضان راضي عنا، راضي سامح يا رب، اعفو يا رب. بلغنا ليلة القدر هذا العام، نقسم عليك بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، اعفو يا رب، سامح يا رب، اغفر يا رب، اهدي أولادنا يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواد الدين، في كل شبر في أرض الله. كتاب الله رب العباد سواه، يبقى الحزار يكون وخير كل الخلايا. قرآن كريم وجل البشر والدنيا، النجاة هذه البشرية، كل حرف سواد يشكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق سواد كل شبر في أرض الله. كتاب الله رب العباد أول، يبقى الحصار يكون وخير كل الحياة.